يا أبا بكر كيف نحصي أيامك؟ سبق إسلام أم إنفاق أموالك؟ أم صحبة غار والحزن قد زانك؟ وحروب الردة عنوان إلهام. يا أبا بكر من يدرك إيمانك؟ أنت الصاحب، أنت في كل أحوالك. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بحضراتكم في اللقاء الثاني من أيام أبي بكر رضي الله عنه. في اللقاء الأول، حلقة الأولى السابقة، تكلمت عن المقدمة، مقدمة البرنامج الشهرية، وأستأنف الكلام بإذن الله رب العالمين، وأربط ما بين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبين أيام أبي بكر رضي الله عنه، إذ أن أيام أبي بكر هي كما سنرى بإذن الله رب العالمين، سنرى من أول الميلاد ومن أول الإسلام ومن قبل ذلك، لكن أنا أقصد أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فسأتوقف لنرى الامتداد ما بين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبين أيام أبي بكر رضي الله عنه. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد وصلنا إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء السابع والأخير، لمن كان يتابع معنا الحلقة. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا كيف أن أبا بكر رضي الله عنه ربط الله على قلبه، وكيف وقف في المسجد، وعمر رضي الله عنه يقول إن النبي لم يمت عليه الصلاة والسلام، ويهدد بسيفه من يقول إن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، والصحابة منهم من ألقي في الأرض أغشي عليه، ومنهم من يعني لا يستطيع النطق بالكلام أصابه الخرس، ومنهم من هو تائه، ومنهم من لا يدري، لأنها مصيبة، لا شك أنها مصيبة كبرى، هي أكبر مصيبة أصابت المسلمين هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء ذلك وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدفن بعد، إذا بالأنصار يجتمعون في سقيفة بني سعد. سقيفة مكان مسقوف يجتمع فيه كل قبيلة، تجتمع فيه كما كانت دار الندوة في مكة. في سقيفة بني ساعدة اجتمعت الأنصار أيضا على إثر هذه المصيبة، فجاء هذا الكلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما. فجاء رجل ونادى على عمر من خارج المسجد فقال: يا عمر اخرج إلي، يا عمر اخرج إلي. فقال: إليك عني. فهو منشغل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبحزنه الكبير على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يا عمر اخرج إلي، اخرج إلي. ألح عليه فخرج إليه عمر فقال: أدرك الأنصار، أدرك الأنصار، فإنهم اجتمعوا كلهم في سقيفة بني ساعدة من أجل أن يبايعوا سعد بن عبادة رضي الله عنه على الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أمر كبير وخطب عظيم. فدخل عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له وأصر له ما قال له هذا الرجل الصحابي. فخرج أبو بكر وعمر يتلمسان الأمر، ماذا حدث ولماذا اجتمع الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد. فخرج وهما في الطريق قابل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأخذ أبو بكر بيده ومضى الثلاثة إلى سقيفة بني سعد. في الطريق التقوا برجلين من الأنصار صالحين ممن شهد بدرا، وهما عويم ابن ساعدة ومعن ابن عدي. فقال لهم: إلى أين؟ فقالوا: إلى سقيفة بني ساعدة. فقال: لا تذهبوا، وإنما انظروا أنتم في أمركم ودعوهم، دعوهم يعني. فقال عمر رضي الله عنه: لا والله حتى نأتينهم لنرى ماذا سيحدث. وبالفعل توجه الثلاثة إلى السقيفة، المكان المسقوف هذا، فوجدوا الأنصار يجتمعون في هذا المكان، وما كانوا في المسجد كالمهاجرين، وإنما كانوا في هذه السقيفة. وإذا برجل مزمل يعني مدثر، يعني يغطى هكذا بدثار ثقيل، كان مريضا. هذا الرجل المزمل هو سعد بن عبادة، سعد ابن عبادة رضي الله عنه. جيء به وهو مصاب بالحمى من أجل أن يبايعوه على الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يدفن بعد صلى الله عليه وسلم. فدخل الثلاثة فإذا بخطيب الأنصار يتكلم ويقول: نحن كتيبة الله، ونحن الأنصار الله وكتيبة الإسلام، نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم رهط، أي يقلل من عدد المهاجرين. وهم كانوا بالفعل لما هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا جماعة قليلة بالنسبة للأنصار، ودفت دافة منكم يريدون أن يختزلون من الأمر، يعني المهاجرون يأخذون الأمر ولا يعطوا الأنصار شيئا من الأمر. وأخذ تكلم أميرهم وجلس الثلاثة يستمعون. فلما انتهى من كلامه فأراد عمر أن يتكلم، أراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم، وقال: كنت قد زورت في نفسي كلاما. زورت يعني هيأت، مش التزوير إنه هو شهادة الزور، لا، ويأتي يعني بمعنى بحس بالسياق، بحس السياق. فهنا زورت في نفسي كلاما أي هيأت كلاما، يعني في طوال الطريق كمن يذهب لإلقاء محاضرة أو إلقاء خطبة أو يلقي درسا، فلا شك أنه ينشغل بهذا طوال طريقه ويهيئ النقاط الأساسية التي سيتكلم فيها. فعمر فعل ذلك رضي الله عنه، وهذا من الحزم، إنسان ينشغل بما سيتكلم فيه ويراجع ويضع له محاور في ذهنه قبل أن يتكلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه عمر على رسلك، يعني لا تتكلم اجلس. فقال وكنت أداري فيه بعض حدة أو حدته، يداري حدته. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا غضب يحتد، فعمر رضي الله عنه كان لا يريد أن يغضب أبو بكر رضي الله عنه مع رقة أبي بكر رضي الله عنه. قال فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وقال وما ترك كلمة من الكلام الذي كنت هيأته زورته في نفسي إلا وأتى بها وأحسن على سجيتي، على سجيتي. ربما يكون أبو بكر رضي الله عنه قد هيأ أيضا في نفسه كلاما عندما ذهب في طريقه إلى الأنصار، لكن عمر يتكلم عن نفسه. قال فما ترك آية تتكلم عن فضل الأنصار إلا وذكرها، ولا حديثا يتكلم عن فضل الأنصار إلا وذكره. وقال أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، أو لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. يعني يقدم النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار وحب الأنصار، لكنكم تعلمون أن هذا الأمر لقريش، فقريش هم أوسط العرب نسبا وهم سدنة البيت، ولن يسلم أحد من العرب لزعامة أحد إلا لقريش. لماذا؟ لأن العرب كان من عصبيتهم، والتي جاء الإسلام بإنهاء هذه العصبية، كان لابد لا يستمعون إلا لقائد أو لرئيس القبيلة الذي هو لكل قبيلة على حدة. يعني إذا جاء رجل مهما كانت مكانته ويتكلم، فالقبائل لا يستمعون إليه، إنما القبيلة تستمع لزعيم القبيلة الذي هو منها. لكن قريشا لأنهم هم سدنة البيت، والعرب كل العرب يعرفون قدر قريش، وقدر قريش جاء من قيامهم على بيت الله سبحانه وتعالى، وليذهب العرب إلى الكعبة حجاجا وعمارا، فكان العرب يعرفون قدر قريش، ولن يسلموا للأنصار إذا أراد الأنصار أن يكون منهم الخليفة كما هم يحاولون الآن. وذكر سعد بن عبادة رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا سعد لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كنت تجلس الأئمة من قريش، سعد بن عبادة لما ذكره أبو بكر رضي الله عنه تذكر، وإلا هو كان قد نسي الحديث، وهذا شيء عند الناس يعني، وما كان ربك نسية. وسعد بن عبادة كان وصل به المرض لدرجة أنه لا يستطيع أن يتكلم بنفسه، إنما كان يتكلم بصوت خفيض جدا، وابنه يقف بجواره ينقل صوت سعد بن عبادة للناس ولأبي بكر رضي الله عنه. فذكره فأيد سعد بن عبادة رضي الله عنه كلام أبي بكر في الفعل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش، وأنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هذه ليست في الحديث، ليس إنما الحديث هو الأئمة من قريش. فبمجرد ما استمع سعد بن عبادة وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما عارض وما قال شيئا، وإنما وافق أبا بكر رضي الله عنه في ما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأئمة من قريش. ووقف الحباب يتكلم رضي الله عنه، وسيتكلم عمر رضي الله عنه. هذا انتهى وقت الحلقة، وأجله للقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أبا بكر كيف نحصي أيامك، سبق إسلام أم إنفاق أموالك، أم صحبة غار والحزن قد زاد وحروب الردة عنوان إنهان. يا أبا بكر من يدرك إيمانك، أنت الصاحب أنت في كل أحوالك.